وده هيعملوا لك الباثولوجيست ولا اللابوراتوري؟ ده هيماتولوجيست هيعملوا لي تحليل دم ولا تحليل باثولوجي؟ دم، تحليل دم. يس ده فور فولو اب. لا واحد اللي يجاوب. استروجين ريسبتور، بروجستيرون ريسبتورز، والهير 2 ريسبتور، ده نسميه تيومر ريسبتور، تمام؟ طيب لو جيت قلت لك كلمني كده يعني نبذه مثلا كده على ايه هو التيومر ماركرز؟ ايه هم البايو ماركرز؟ يعني حاجه بنسمعها كتير ونطلبها كتير. نقفل الباب لو سمحت. عباره عن يس يعني هي عباره عن ايه تاني؟ عباره عن انتيجن على السيرفس اوف ذا تيومر. وايه كمان؟ نكتب في الكشكول زي ما اتفقنا. كل حاجه تمر علينا كده عايزين نستفسر عنها، لانك انت في الاورال مفيش حاجه اسمها ليميتد. يعني انت لما بتفتح لك كوره كل كلمه بتقولها ممكن اقولها لك. يا ابني يعني ايه تيومر ماركر؟ يعني ايه بايو ماركر؟ بصوا يا جماعه دلوقتي المالجنت، اكتب معايا كده نبذه صغيره، المالجنت سيل بتطلع ابنورمال بروتين. يعني المالجنت سيلز بتكود الخليه for a secretion of abnormal protein. ما لو طلعت normal protein ما تبقاش malignant. هذا ال abnormal protein ممكن ينزل في circulation، وده اللي بنسميه ال tumor marker. أمثلة example، اول واحد كان حاجه اسمها كارسينو امبريونيك انتيجن، ده مشهور قوي للكولون. الفا فيتو بروتين مشهور قوي للليبر، سي اي 15 3 بتاع البريست. اذا لما تيجي تحلل الدم في كانسر بريست ممكن نطلب هذا التحليل. وقلت لكم ده كتيب المعامل الكبيره بتوزعها على الجراحين، يعني مش ممكن احفظ كل التيومر ماركر في الجسم. او ممكن ان هي تبقى على هيئه هرمونز ان ذا سيركيليشن، بدل ما يبقى عباره عن ابنورمال بروتين بس، لا ده ابنورمال هرمون ان ذا سيركيليشن، وده اللي بيعمل حاجه اسمها بارا malignant syndrome. example لهذا الهيباتوما اللي هناخدها السنه دي، الهيباتوما، الهايبرنفروما هناخدها السنه دي، وانتوا خدتوا السنه اللي فاتت البوت سيل كارسينوما او دلانج. او ممكن هذا الابنورمال بروتين يبقى ادهرنت ان ذا مالجنت سيل اتسلف، وده اللي بيدي تيومر ريسبتور مثلا ليها في البريست الهير 2 ريسبتور. ممكن تلاقي بعض الكتب تكتب سي ارب 2 هير 2 او سي ارب 2. ده اللي هو نبذه ملخص حاجه صغيره عن واحد يقول يعني ايه دي تيومر ماركر؟ وايه هم التيومر ماركر اللي تعرفه؟ مش معقول هفضل اقول 1 2 3 4 هقسمهم الى كلاسز. وعندي بقى ان انا لما هخلص الهيباتوما السنه دي عندي امثله، الهايبر هو امثله، اوتسيل كارسينوما امثله، وهكذا. كويس قوي. قول لي بقى ايه هو في ايرلي كانسر بريست، او اساله لك بطريقه ثانيه، اقرب نقول كانسر بريست. اول صوره وطريقه ثالثه ستيج 1 ستيج 2 كانسر بريست. جات لك الحاله تعملها ايه؟ إجابة أعملها أوبريشن. لا إجابة الناس اللي نمر جامدة دي. أعملها ماستكتومي. هتلاقي الممتحن يقول لك قول لي بقى أنواع الماستكتومي. أنا مش بليتكم ورقة، أنت نقلت الورقة دي. بص التركيز فقط ولا حاجة. لأن يمكن مخ احنا نروح مؤتمر ونحضر محاضرة صغيرة أو سيمينار صغير لازم ورقة وقلم. أي مؤتمر بنروح بدون شنطة، جوه الشنطة في نوتة وفي قلمة عشان نستخدمها. لو كان بعد العمر ده قربت أطلع على المعاش لسه هستخدم ذاكرتي ده يبقى كورسان طيب. انبسط. وأنا عشان كده بشوفك بشوفك كويس تركز أه. بس أروح بقى زميلي وديني اللي محاضرة. ازاي هتركز في البتاعه دي كلها؟ اخر السنه بتيجي تذاكر كانسر بريست من 20 ورقه ولا من 15 ورقه ولا حتى من ملخص 10 ورقات انت هتتوه. تقع وتنزل وتيجي تتكلم ما تعرفش تتكلم. بليز يا جماعه يو فولو مي بلايند كالاعمى. انا بقول الورقه دي تتبيض في البيت هتتبيض في البيت. الورقه دي هامتحنكم الخميس الجاي فيها هامتحنكم الخميس الجاي فيها. بس الخميس الجاي هقول لكم طلع ورقه قلم اكتب لي تريبل كانسر بريست. انا عايزك تحفظ الصم اللي انا قلته. قول لي ايه رايك بقى تعمل ايه؟ اول حاجه هاخد السيرش رول اللي هشتغله عن مستيف مين ايا كان نوع بتاعها. لا انا عايزك تجاوبني في امتحان، انا قاعد اهو في امتحان. تقول لي ايه؟ الرول يا جماعه. ايوه انا عايز اسمع دي. موديفاي راديكال ماستيك مي او باتي اللي هي عباره عن ماستيكمي وبعمل ريتكشن للكتروز بيلو وبعمل كات باتي. انت ان شاء الله بتبقى نايب جراحه كويس وهتخش تعمل عمليه او تساعد استاذك في الموديفاي راديكال ماستيكمي. هترجع بالليل تلاقيك بتعمل كده من كتر ما انت طول العمليه شايف كده وهتقعد تلعن اليوم اللي وقفت فيه هذه العمليه. طول العمليه اعمل ريتراكشن. ده الجراح مش هيقول لك ايه؟ شد عينك شد عينك. لانك انت مجرد ما بتريح كده شويه قدرت الشق الوقت مش شايف هو الراجل حاجه. طول العمليه شادد بتراس ميجور. سو ما تنساهاش هو الممتحن اللي بيمتحنك وعارف النايب بتاعه كان بيعمل ايه امبارح. يبقى ريتراكشن اوف ذا بيكتوراليس ميجور. انا عايزك تزود حته بقى كده. زودت حته صغيره على العمليه دي. انت قلت ايه؟ كلينس اوف ذا اكزيلا. زودت حته و اكسجن اوف ذا ابر بارت اوف ذا ريكتال شيس. زائد اكسجن اوف ذا ابر بارت اوف ذا ريكتال شيس تو انتربت to interrupt the lymphatics from the lower inner quadrant of the breast. ده اللي هنشرحه النهارده مع العمليات. To interrupt the lymphatics من ال lower inner quadrant of the breast to the peritoneal plexus. ده اللي هشرحه النهارده في العمليات. عشان كده تبقى الصوره عندك كامله كلها. كمان للدرس اللي فات المتشعب اللي احنا هنكسر شوكته بالورقه دي مع تكتب معايا الكلمتين دول. ده برضه ملخص للاوبراتيف. ينفع يتحط فين؟ في النظري وينفع في الاورال عشان بفتح معاك اقول لك قول لي بقى other types of mastectomy تعرفها. بصوا انا هشرحها كقصه وهي ليست بقصه. المستكتو. انا هشرح لك قصة عشان انت تستوعبها، هي مش قصة خالص. في الستينات طلع واحد اسمه هارستد، وقال انا هعمل راديكال ماستكت، اللي هي ايه يا خوالة هارستد؟ قال انا هشيل بريست وهشيل البكتورال سنيشر وهشيل البكتورال سماينور وهشيل الاكزيلا. كلمة كليرس او ذا اكزيلا معناها هنطف الاكزيلا فروم ذا فات اللي تحتوي على ليمف نودز، وهاخد حتة upper part of rectus sheath وهسميها radical. نقول تعالى بقى قول لنا انت ليه شفت البكتراس ميجر وماينور؟ اكتب كده، مش كلكم تكتبوا معايا؟ اكتب كده بين قوسين to remove the enter pectoral lymph node of rod. طب ليه بنشيل الابر بارت اوف ديركتر شيس؟ قال لي كده to interrupt the lymphatics from a lower inner quadrant of breast to the peritoneal plexus of lymphatics. اللي كنا بنقول عليها ان عن طريقها بيحصل تراس بريتونيال سبريد وبيحصل دكروكنبرج تشوب. قال هشيل البريست، هشيل الجاس ميجر وماينور، هشيل الاكزيلا، هشيل ابر بارت اوف ديركتر شيس. قلنا له ليه بتشيل الجاس ميجر وماينور؟ رد علينا قال لك تو ريموف ذا انتر بيكتورال ليف نود اوف رود. كنت خيرك عايز يبقى راديكال. طب ليه بتشيل الابر بارت اوف ديركتر شيس؟ قال لك عشان الليمفاتكس اللي جايه هنا هنا اروح قاطع عليها طريق. طب ليه بتشيل الاكزيلا؟ قال لك ده مين المين ليمف درينج اوف ذا بريست، اللي هي 75% بدرين بالاكزيلا. طب بتشيل البريست كله ليه بقى؟ قال لك بشيل اول ذا بريست the whole breast عشان التومر is multicentric. الأبر part of rectal sheath to interrupt the lymphatics from the lower inner quadrant of the breast to the peritoneal plexus of lymphatics. وهذه العملية كانت هي العملية الستاندر، وكانت هي العملية اللي يعني اشتغلناها واحنا كلنا نواب، ودي خلاص هي دي العملية. ودي العملية اللي انا هشرحها او عليك انت بالتفصيل الاوبراتيف بتاعها. لان طالما دي الراديكال يطلع منها بقى الموديفيكيشن، بالرغم ان انا ما بعنيهاش دلوقتي. وعزالي واحد يقول لي راديكال، يعني في الامتحان قلت راديكال يقول لك يا ابني مين الحمار اللي قال لك كده؟ اللي خلاص انتهت في السبعينات او بدايه الثمانينات، انتهت خالص. وهذه العمليه ما كنا بنعملها كنا نفتح كده جاي كده واخد الكتريكال سكين انسيجن ادي التيومر اهو او مكانه هنا included the nipple and area because the nipple and area كتاب الاناتومي بره لو قريته كنت الاناتومي of the breast انا بطلب منك تقرا كنت هتعرف ان النيبل and the area have the same lymphatics like the breast tissue هو جزء من البارينكما لا اعتبره سكين هو جزء من البارينكما behave like the parenchyma of the breast فلازم تشارك كل حالات كانسر بريست واروح طالع كده بالانسيجن اللي فوق والتحت طب لفوق ليه عشان اوصل للاكزيما طب لتحت ليه عشان اي انتربت اللينفاتكس اشيل حته من الريكتشيز الكلام ده هنقوله فين الاوبراتيف افتح كده البس واخد النيبل والايرلا انزل لتحت واطلع لفوق وبعدين بنشيل الفلاب نقشر السكين من فوق البريست نعمل ايه نقشر السكين من فوق البريست يعني في وسط العمليه ودخلت عليا كده متاخر شويه الاقي حاجه عامله كده كده ده السكين والنبل وادي ايه بقيت البريست اهو وبقيت السكين المفروض كده وبعدين اروح جاي اعمل ريتراكشن او لو بشتغل هانستد اروح قاطع البكتورالس ميجور قاطع البكتورالس ماينور اخش على الاكزيلا المها معايا كده وشايل بما فيها ريتاشيز ولما اخلص العمليه يبقى المنظر عامل كده قال لي الاسقاط متخيط فهمت بسرعه العمليه هاخد الحته اللي فوق بس انا ايه ابر بارت اوف ذا ريكتاشيز هتيجي تقول لي يا بيه دلوقتي ايه ده فين وفين انت بتتكلم على عمليات واحنا لسه في الاول النظري ايه دخل العمليه دي دلوقتي دخل العمليه دلوقتي ان الرسمه دي بتخدعك انت بتعتقد ان احنا بنيجي نشيل البريست من الغلوب بتعتقد ان انا بروح شايل البريست كده نو سير انا بشيل البريست but not the skin of the breast. إذا ما جيب لك جار وتلاقي الجار عامل كده وقال البريست بالكامل قدامك اهو ومقطوش من ورا كده وشاف الفاج وشاف الماس. ولا ده بوست مورتم ولا بوست مورتم؟ تقول لي ايه؟ بوست مورتم. ليه يا ابني بوست مورتم؟ ما انا عامل لك مش اسمها ماستكتومي؟ اه بس مش بعملهاش انا شيفينج فروم ذا بودي انا بعمل فلابس واشيل البريست السكين بس اللي بيتشال هو السكين انكلودنج نيبل اند ايرا وبعدين بروح برجع تاني السكين اللي اتشفى من فوق البريست ده اللي خلاني الرسمه دي خايفك تفتكر ان الحته دي كلها بتتشال بريست بتشال بس ذا سكين اوف ذا بريست لا ما عدا هذا الالبس نرجع تاني لموضوعنا جماعة اسمه اربن انا مسميه اربن المجنون قالوا يا عم انت بتقول راديكال يو ار نوت راديكال يو ار نوت راديكال ليه؟ فين الانترنال ميموري؟ فين السوبرا كلافيكولر؟ انت ما شلتهمش. طب انا عايز ايه؟ انا عايز اعمل الماستكتوم اهو وعايز اشيل الميجور والماينور اهو وعايز اشيل خمسه ريبس وعايز اشيل نص الاسترنوم واروح طالع اخر الكلافيكل بالمره وهسميها دي سوبر راديكال سوبر راديكال وهذه العمليات كانت بتتعمل في السبعينات في اواخر الستينات وبدايه السبعينات يعني الراجل داخل ده بقى محرات داخل بالفاس عشان يشيل كل الليب نود يشيل الريبز كلها عشان يهتم الممري وعشان الليب نود اللي موجوده عند الناك اوف دي ريبز يبقى كده ده راجل راديكال فعلا كويس وكل شيء يهون لحياه الانسان يعني معنى ايه؟ مش هنقول له انت مجنون لا لا احنا هنتابع الحاله. تابعوا الحالات اللي عملها هانستن تابعوا الحالات اللي عملها ارلن لقوا النتيجه واحده. ده اللي شاف زي ما شافش. فاهم قصدي؟ لو التانيير سيرفايفل ده زي ده بس الموربيديتي ريت هنا عاليه جدا جدا من عمليه بقى هانديكات. وتزامن الفتره دي مع ظهور البلاستيك سيرج. ملحوظه صغيره ناخدها عن البلاستيك سيرج، انا قلتها في اول يوم يطلقوا فيه وعشان الاغلبيه كانوا مش حاضرين معايا. كلمه بلاستيك سيرج او قص التجميل هو ينقسم الى جزئين، جزء اسمه الاستاتيك سيرجري، اي كلمه استاتي يعني بيوتي، قسم التجميل، وقسم اخر اسمه ريكونستراكتيف سيرجري وهو قسم التكميل، جراحه تكميليه. ولما نتكلم السنه دي عن البلاستيك سيرجري هنتكلم بالتفصيل عن الجراحه التكميليه وليس التجميليه. كل اللي اعرفه ان في ناس بتعمل اصلاح للانف، راينوبلاستي او شد وجه او تجميل ثدي او شد بطن، دي جراحات تجميليه. لكن يعني يهمنا هاو تو كفر الرؤيه، يهمنا التكميل. ده مجرد ايه؟ خروج على النص شويه عشان افهمك ان التجميل كان ظهر في نصف السبعينات وبدا يكبر بسرعه سريعه جدا. ده اللي خلى ان احنا وي نيد تو ريكونستراكت، بعد ما شلت تو ريكونستراكت. ست لما تيجي تقول لك انا عايزه اي ريكونستراكت ماي بريست، مش عشان التجميل ولكن عشان التكميل بوث سايكولوجيكال ومورفولوجيكال. لما ده جاب نفس النتيجه بتاعت ده، في واحد قاعد لهم بقى بيشوف النتيجه لقى نتيجه واحده، قال طيب ده اللي ذاكر زي ما اللي ذاكرش بالظبط كده. يعني زي بالظبط انا الصبحيه بشك قبل ما تخش الامتحان الاقي واحد عمال مثلا بيراجع لي في الكيموثيرابي والريجوثيرابي، تعمل ايه يا ابني؟ انت داخل جراحه؟ اه يا ابني اصل الحته دي الشابتر ده انا عايز اراجعه قبل ما اخش الامتحان. طب اخبار الجي اي تي ايه؟ لا انا طنشت بيه خالص. ايه الهبل ده؟ طب بلاش ده بالمره. يعني لما انت هنا حد هالستد مطنش الانترنال ميموري والسوبرا كلافيكولا حاجه كتابي في الليمف نودز دي، فده اللي خلى واحد بقى يعمل حاجه اسمها موديفايد راديكال. وطبعا ده كذا واحد منهم الاشهر هو باتين، عشان ما نضيعش وقت. باتين قال ايه؟ قال طب بالناقص بالمره هذه الانترفيكتورا ليمف نودز، انا هعمل سيمبل ماستكتومي، هعمل ريتراكشن، هقطع التورس ماينور عشان اقدر اخش على الاكزيلا واشيل الليمف نودز مع حته من الامريكا الشيس. يبقى انا هخش اعمل سيمبل ماستكتومي، اريتراكت التورس ميجر، هروح داخل على التورس ماينور اقطعها، هخش على الاكزيلا واروح شايل الاكزيلاري ليمف نودز وحته طبعا من الامريكا الشيس. خلي بالك كلهم نفس السيم انسيشن، كله ذا سيم، عشان تقدر تخش على الاكزيلا لازم تكسر اللي فوق، عشان تشيل حته الامريكا الشيس تنزل لتحت، فكلهم ذا سيم انسيشن. برضه خلي بالك التكنولوجي دائما لسعاده الانسان، يعني اي تطور في التكنولوجيا زي مثلا الموبايل. فين زمان؟ فين زمان كانوا المستثمرين بييجوا هنا كانوا ينزلوا اليونان يتصلوا؟ انا حضرت الفترات دي عشان اقرب حته من مصر عشان البيزنس بتاعهم. دلوقتي حضرتك بتبقى قاعد وتتكلم اي حته في العالم بهذا الموبايل. فالتكنولوجي لفائده الانسان. فلما التكنولوجي تتقدم زي الراديو سيرفي ما بيتقدم، برضو انا حضرت ناس كانوا الراديو سيرفي بيحرق لهم جلدهم، بيحرقوا تماما. مش كده؟ كان امتحانات زمان في الثمانينات كان من اشهر الاسئله في امتحان كومبليكيشن اوف راديو سيرفي عشان بنشوفها. طبعا اتقدمت قوي قوي قوي. فبداوا الفرنساويين يفكروا في حاجه، يقول لك انت ليه بتشيل البريست؟ رجعنا من اول خالص، قلنا له احنا بنشيل البريست عشان مالتي سنتريك. الله. طب ما تشيل الكوادرنت اللي فيه كانسر يعني جود سيفتي مارجن واحرق بقيه البريست اديله ريجيوسيرابي. بدل ما مالتي سنتريك ادي ريجيوسيرابي على ما تبقى من البريست. اعمل عمليه الكواد اللي هي ايه الكواد دي بقى؟ اللي هي كوادرنتكتومي الايه اكزيلاري كليرنس الار تي ريجيو ثيرابي. ريجيو ثيرابي لمين؟ لما تبقى من البريست. بندي كمان السوبرا كلاف وندي كمان الانترنال ماماري. ما انا شلت الاكزيلاري. فبقى دلوقتي عمليه اسمها ايه؟ كواد كوادرانتكتومي. وبعدين اروح فاتح سيبريت انسجن في البريست في الاكزيلا. يعني بقت العمليه عمليه بسيطه جدا. اروح شايل سي كوادران اروح فاتح بالحاجات كده اروح شايل كله الكوادران ده واروح فاتح بالاكزيلا واعمل اكزيلاري كليرنس. وبعد العمليه ونفك الغرز تروح تاخد ريجيو ثيرابي على بيت البريست. يبقى عملنا كومباينيشن اكن شلت البريست بغير ما اشيل البريست مع الاحتفاظ بالبريست. هل اسميها دي كوزماتيك؟ لا. لكن اولا المريض متخيل دايما استئصال الثديه عشان ده ورم خبيث. لما تيجي تقولها احنا هنسيب السد سايكولوجيكال بتقدم عمليه مش زي زمان. طب استنى اصل انا اعصابي مش اعصابي رحت ما جيتش. تبص تلاقي العيال جات لك بعد شهر في الفايل بتاعها بقى لها ده شهر. طب الشهر ده كل يوم بنضيعه والنتيجه واحده. ده وصل بقى الامريكان اكتر من كده يقول لك طب لا. طب وتشيل كوادرنت ليه؟ تشيل ليه؟ طب ما تشيل الناس بس كفايه قوي تشيل الناس ونعمل ضغط. تعمل ده دكتور فورد اللي طبعا ايه مش موديفايد راديكال. لا مش موديفايد راديكال مش واقفين. انا بشتغل دي مش عارف ما بشتغلش غير الكوادرنتكتومي. بس ليه هشوطها؟ ما تجيش واحده بريست صغير وتقول لي عاملها كوادرنتكتومي. لا تقول لارج بريست ولا تقول لاترال. الماس لاترالي ما تكونش هنا ميديالي. ميديالي ده خطر جدا. لازم تكون لارج بريست ولا تكون لاترال ولا تكون سمول سايز. ما تكونش مالتي سنتريك برضه يعني ما عملهاش صوتش ومجرم عليها مرشق. فليها شروطها. بس يا سلام دي ده العينه يعني ما شاء الله يعني وذا سيم ريزلت. اصل بص هيجي يوم وافتكروا هذا الكانسر سيعالج جاست ريموف ذا ماس وهيعالج سيستميك. انتوا عارفين فيلان بطل؟ فدول اثنين هاملتون بيلي. هاملتون بيلي هاملتون بيلي ده كان في عام هاملتون بيلي ده اكبر يعني كتاب من اكبر كتب اللي عندنا الانجليزي. واعتبر ان الطب مهد هم هو انجلترا فبالتالي دائما بالرغم فقر انجلترا لكن ما زال الكتب الانجليزيه هي كتب الريفرنس بتاعتنا الاساسيه. فهاملتون بيلي ده هو بيشتغل عمليه بيريتونايتس اتشاك فحصل له انفكشن. اتعالج بايه ده؟ شال صباع. شال صباع لا الصنع. هاملتون بيلي هذا الجراح المشهور جدا شال صباع. كان تريتمنت بتاع الانفكشن كان بنسلين. كان في القصر العيني في اسم البنسلين. ناس تروح تاخد بنسلين في القصر العيني. اسمه بنسلين. بقول لك التكنولوجي ازاي الانتي بيوتيك اتطورت. فمفهوم الكانسر لوكال بس غلط. كانسر ما بيموتش العيان من الكانسر لا بيموت من الكانسر سيجندريز لفايتال اورجن زي البرين او زي الليفر او زي اللنج. تمام. وبالتالي في يوم من الايام هيصل هذا الكيمو ثيرابي او الجين ثيرابي او الايمونو ثيرابي ان هو يكون العلاج الاوحد. فانت بتشيل في البريست ليه؟ بتشيل في الريبز ليه؟ بتشيل ليه؟ هي في خليه واحده هبت هي دي اللي هتموت. هي دي اللي هتكبر وهتموت. عشان كده دلوقتي toward the conservative mastectomy. طرد معناها tumorectomy. بدل كوادرانتكتومي شيو ميركتومي. يبقى انا حاط هنا ديت الكوات والطات كلمه كونسرفاتيف سيرجري. واحد الكوات، اثنين الطات، ثلاثه. طب بقول لك ايه؟ طرد يعني تشومو ريكتوم، تشومو ريكتوم اكزيلا ريكريس ريديو سيرابي. هي ريديو سيرابي بريست سوبر بريست خلاص، عشان السوبر كلير ما شلتهاش، الانترنال ماماري ما شلتهاش بالظبط. يبقى هي الاكسجن، بصوا يا جماعه مصورك مش هي دي اكسجن بالظبط، طلعت مالجنت اعمل اكزيلاري كليرنس ثم الريديو سيرابي لبقيه البريست. جم بقى قالوا ايه؟ طب وليه اشيل الاكزيلا؟ الاكزيلا دي انت بتشيلها ليه؟ قلت لهم بشيلها ليه؟ بشيلها عشان هو ده اللي هيعمل لي ستيجنج بحق، واكوردنج ليها هعرف اعمل ايه؟ قال طب مش تشيل الاكزيلا ده اللي سبب في شويه إديمة ومواد اخرى عين تجي لها إديمة، ولا اروح اعمل لي فيزيو سيرابي؟ طب ما تيجي ما نشيلهاش ونعمل حاجه اسمها اكزيلري سامبلينج يعني ايه اكزيلري سامبلينج؟ يعني بدل ما تقعد بقى تقطع الفطار السمايل وتخش تشيل كل الاكزيلا، لا افتح فقره صغيره في الاكزيلا وخد حته فات كده وبعتها طلع فيها مالينا الديف نود او مفيش فيها شيل. يعني بالظبط زي شغل نايف صغير بيعمل حاجه اسمها ليف نود بايوبسي، تمام؟ زي بالظبط ده بيقول لك ايه، احنا هنشوف مستوى مثلا الثانويه عامه بعينه عشوائي، شوف النتيجه اخبارها ايه. اهي دخلت ورحت عامل سامبلينج، هم قالوا ايه؟ طب ما تيجي برضو ما نفتحش كده على الاكزيلا. طب ما انتوا عايزين ايه؟ ايه عين البريست بماده؟ في الاول قالوا مشعه، بعدين قالوا لا لا لا لا مش سيلين بلو. وهذه البريست هايدرين في الليمفاتكس الى الليمف نودز، فاول ليمف نود هتتصبغ هي دي اول ليمف نود هيجي لها الميتاستس شيلها بس. بدل ما تاخد عينه عشوائيه ابدا وشيل بس الليمف نود المسبوقه، وهنسميها ديت سيمتينال ليمف نود بايوبسي. يعني ايه سيمتينال؟ يعني سنتينل افتح القاموس النهارده انجليزي عربي، افتح الاقي سنتينل معناه الحارس البودي جارد، الحارس او البودي جارد. طب يعني ايه حارس؟ قال يعني دي الليمف نود دي اللي هي تحرس البريست، هي كنايه على انها اول على البودي جارد بتاعي مش ماشي على اخر دنيا دي ماشي ورايا. فاذا التابع للبريست هي هذه الليمف نود، وهنستخدم هذا اللفظ السنه دي مرتين، ادي مره ومره في الاخر خالص لما اشرح الشرخ الشرعي كرونيك اينال فيشر. كرونيك اينال فيشر شرخ في الشرج، امساك شرخ، شرخ الميكوزا خلت ادي الانس اهو مدور اهو، وهنا تلاقي حته جلده مدلدله، تفتح الجلده المدلدله دي تلاقي الفيشر في حضها، فسموها سنتينال فايل. سنت يعني ايه؟ حارس. فايل يعني ايه؟ ماس، الماس اللي بتحمي الفيشر، لا هي بتحميه ولا حاجه ولكن هي وصف حاجه حاضن واحد بيحميه. فكلمه سنتينال هتمر عليها مرتين، ادي مره ومره مشهوره جدا لما نتكلم على الانر فيشر. يبقى ادي ملخص. ويا سلام بقى لو جالي السؤال ده نظري ديسكاس ستيج مثلا 1 اند 2، فتكتب الورقه بتاعتنا بما فيهم الكيموثيرابي والراديوثيرابي والهرموناثيرابي، ها؟ وتروح كاتب لي انواع السيرجري، وتلاحظ ان لما جيت مليتك الورقه دي الدرس اللي فات اخترت لك ال ستاندر الأغلبية العظمى بيشتغلوا هذه العملية. This is the classic. الدول not the classic. Not the classic. ولما بيجي لي واحدة ولاقي تنطبق عليها الكوارت بقول لها خلي بالك عملية دي بتحتاج علاج بالكهرباء بعد كده وريديو ثيرابي على البريست وده مكلف نحرق البريست ولازم تعرفي ان هذه العمليه لازم تمشي بعد كده على وعلى فولو اب اكتر من اي حد اخر. يعني خلي بالك من الكلام عشان هي النون كلاسيك. في ناس يقول لك لا هي عمليه واحده وخلاص شو ما عندي البريست. وصلت لكم المعلومات دكتور؟ التجديد السمري دوت وانا استنى شويه عند نوت. انا عايز اشيل الماسك مسافه اصلا. انت لا انت شلت خلاص ماستكتومي خلاص عن اي حاجه خلاص بس عن الاجزله وهناك كلام. وصلت يعني مثلا انت عايز تعمل موديفايد راديكال. الموديفايد راديكال عباره عن ايه؟ سيمبل ماستكتومي فاكتوس ماينر نخش على الاجزله ونشيلها ونشيلها تبع التشخيص. عند الأجزلة في ناس يقول لك ايه؟ طب اعمل السيمبل ماستكتومي وشيل الريكتر شيس ها؟ واعمل سامبلينج على الأجزلة. يعني دي الحتة دي ممكن what are you, go, are you going to do in the axillary lymph nodes to preserve الأجزلة lymph nodes. مش دي لوحديها وخلاص وسايب انا البريست يضرب يضرب. لا لا لا يعني خليها دي نقول conservative ماستكتومي خلاص اهم دول. خلي دول اللي هي الحته دي كويس اللي هو نيو تريتمنت اوف الاكزيلاري ليمف نود. لكن ما زالت الموديفايد راديكال ودي اللي انا اديتها لكم في اللوغاريتم المره اللي فاتت او في السكيدول بتاعنا في التريتمنت. في ديسكشن ممكن اسالها لك اقول لك is cancer breast hormone dependent or not? Is cancer breast hormone dependent or not? في اجابات يا جماعه نرد او لا وفي اجابات ارد ايه بعيد عن الكلام ده اقول له 60% of cancer breast hormone dependent 60% مقدره يقول لي لا ده في 40% نوت هرمون ديبند 6% هرمون ديبند. ما انت تموش بقى دي موجوده في النص. سؤال بعدين هيسالك يقول لك نوت هرمون بس كانسر بريست ديبند. قول له الماجورتي اون ذا استروجين ووجدوا كده ليله المينوبوز وخمس سنين اندر استروجين ديبندنسي. لان لما قلنا الكانسر بيبدا بخليه تكبر تكبر تكبر تكبر لغايه ما توصل ماس عايز لها من خمس سنين لسبع سنين. اذا لو منبوز هنا والكانسر ظهرت هنا ما قبل المنبوز وتغذت على الاستروجين الموجوده لغايه ما تظهر بعد المنبوز. يعني يوم ما جت العيانه كانت جت بعد المنبوز. مش معنى هذا ان المالجنان سيلز ما بتعيش على الاستروجين. وصلت لكم ولا لا؟ بمعنى ادي المنبوز اهو وادي كمان خمس سنين زياده. الفتره دي كلها بتعتمد على الاستروجين. بمعنى لو كان هنا الخليه ظهرت اخذت سنه اثنين ثلاثه لغايه ما ظهرت لها هنا. فاهمين يا جماعه؟ يعني مش معنى انا دخل المنبوز ان الست معناها ان الكانسر ما كانش بدا قبل المينوبوز. فالسؤال الاولاني كان ذا بريست هرمون ديبند اور نوت 6% هرمون ديبند. اون وات هرمون داز كان ذا بريست ديبند؟ والله هو فيها كلام كتيره جدا لكن الموست اكسبتد الاستروجين. طب الاستروجين ريسبتورز او الاستروجين سورسز موجوده فين؟ هنقول له اوفري غيره ادرينال غيره الفات. عشان كده لما جيت خططت انت لعلاج بانتي استروجين خططت انك تشيل الاوفري بس على شرط تكون الست لسه بريمينوبوزال. وكانوا زمان لو حصل ريكارنس اوف ذا كانسر كانوا يشيلوا الادرينال. احنا دلوقتي بنشتغل بحاجه اسمها انتي استروجين. اذا انت هتدي انتي القرص بتاخده ده اللي عنده حيوانات منويه تعبانه بندي لهم الانتي استروجين. يعني حتى الرجاله ممكن تاخد هذا الانتي استروجين. يبقى عندنا لو الست صغيره بنعمل بايلاترال اوفركتومي عشان صعب قوي الانتي استروجين ده يتحكم في كميه الاستروجين. لو الست كبيره كفايه قوي نديها الانتي استروجين. ازاي تقدر تعرف اذا كان هذا الكانسر هرمون ديبندنت اور نوت؟ الماس اللي انا شلتها وبعتها للبيوبسي بيشوف لي الاستروجين ريسبتورز والبروجستيرون ريسبتورز في هذا الماس. وبنطلب منه برضه يشوف لي التيومر ريسبتور في هذه الماس اللي هو هير 2 ريسبتورز عشان الكروموسس. يبقى احنا كده درس اللي فات بالبانوراما بتاعت التريتمنت هو ده الاساس. كملناها النهارده بديسكشن ما معنى الماستكتومي. وانا عايزك في الامتحان لما يجيلك سؤال هتكتب موديفايد ريتال ماستكتومي وان بي ديفرنت تايبس اوف ماستكتومي بمنتهى البساطه زي ما انا مليتها لك زي باسلوبك تكتب ايه هم التيشوز ريموت توصل بيها لغايه هنا. تتاكد من ان بي الهرمون ريسبتور ده ديسكشن بينك وبين الممتحن هيسالك ما معنى هرمون ديبندنت تيومر. وفي المقرر كله الهرمون ديبندنت تيومر هو الكانسر بريست هو كانسر ثايرويد هو كانسر بوستيت. ده اللي هيمروا علينا كانسر بريست ودايما نقول بريست في الستات البروستيت في الرجاله. كانسر بريست كانسر بوستيت وكانسر ثايرويد سواء ميل او فيميل. ده الهرمون ديبندنت. اقعد عايز تسال ايه؟ طيب في اي سؤال يا جماعه؟ نعم؟ ما هو كلمة لامبكتومي هي تشومراكتومي. اللامب معناها ماس معناها تشومر. فممكن اقول لامبكتومي ممكن اقول تشومراكتومي. يس. البكتورالس ماينور هي ماسكة كورات بروسيس بتيجي بالدايسيري تروح قاطعها فتروح حصل لها ايه؟ تبتدي تريتراكت وتضمر وتختفي تماما. هو لو انت عايز تاريخيا الحقيقي باتيه كان بيشيل بكتورالس ماينور يشيل ات فروم ذا ريبس. واحد يوناني اسمه اوشن كلوس هو اللي قال هو انا عشان اخش الاوضه دي افتح الباب ولا اشيل الباب؟ منطق افتح الباب. ليه يا راجل باتيه بتشيل الماس وتقعد ساعه تقشر فيها من الريبس؟ ما يكفي انك تقطعها. بس اوشن كلوس ده ملوش شهره. يعني في ناس كتيرة قوي تبص هي مكتشفة الحاجة لكن ملهاش شهرة. فأنا سبت لك على باتين. So you cut with the diathermy at pectoralis minor فيحصل لها retraction and then disuse atrophy. قطع يمين؟ خلاص حصل لها atrophy. Yes, complete. زي واحد عنده disc prolapse المصل السيكلوسبينالس مصل من الألم ما بتشتغلش atrophy. خلاص شويه فايبرس تيشو خلاص. واحد بيلعب كوره حصل له تمزق في العضله بيبطل كوره. ليه بطلت كوره؟ العضله وانس حصل لها ديجنريشن فايبروزس ما بقتش عضله. ادي الكومبليكيشن بتاعتها بقت فايبروزس. اوكي نخش بقى على حته مهمه جدا وعايز كل مره يجي لنا موضوع كانسر بريست اكتب البروجنوزس وهتبقى المره الاولى والاخيره في جميع الكانسرز اللي هنتكلم على البروجنوزس بالتفصيل. اي كانسر في المقرر هنقول عليه باد بروجنوزس الا بعض انواع الكانسرز اللي هو عليها ريلاتيفلي جود بروجنوزس. لا لا لا خلاص ده موجود. انا التريتمنت بشويه العمليات اللي نقلاهم من الاوفر المحطناها عشان تتقفل التريتمنت على ورقتين. يعني في البيت انت تروح جاي ورقه زي كده وتروح عامل لك التريتمنت وظهر الورقه شويه العمليات بالاسلوب البسيط بتاعنا. نعم؟ نعم؟ هنلغي بعد الدرس ماشي. هنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها بروجنوزس. والبروجنوزس اكوردنج لسيرتن فاكتورز، دي موجوده في الكتاب. واحد الستيجنج، والاس هتفكرني بكلمه السايت وتفكرني بكلمه السكس، والسكس ده هيفكرني برضو بالايج بتاعت الست، وهيفكرني بعديها بنوع التشومر الريسبتورز، الهرمون الريسبتورز والهر 2 ريسبتور، وبعدين البريجنسي له دور اه او لا. ونمسك بقى واحده واحده. اولا الستيج، This is the most important prognostic factor. The stage or the most important prognostic factor. واكوردنج للستيج، الستيج 1 هل معنى الستيج 1 ان في اكزيلر ليف نودز اه او لا؟ ستيج 1 ستيج 1 بصوا يا جماعه هحاول انطبق على حاجات، اصل في حاجات ممكن تلاقيني ايه اروح قايل مره واحده لو انتم مش هتستفيدوا مني 100% وفروا وقتكم ووفروا وقتي. يعني يعني يعني يعني الانسان بيشتغل لحاجتين في حياته، الماده يا اسمه سمعته والماده. سيبك من الماده خلاص، واظن واضحه. انا بشتغل على سمعتي دلوقتي، يعني انا عايز انتوا يوم ما تطلع تقول لك انا سمعت الدكتور رفيق والحمد لله هتنبسط كويس قوي، بس كمان عايزك تجيب امتياز خلاص. فانا مش هرحم، ما حدش يقول لي انا ما حضرتش، لا ما حضرتش سجل، ما حضرتش اتكلم زميلي. لو ما كانش انتوا سخنين معايا، انا على فكره من الناس الفيري فيري اكتف رغم سني، كان فيري فيري اكتف. ما حضرتش عمل ايه؟ ادى ايه؟ فاهمين؟ وتجي لي اول يعني اتغدى بيا ما ينفعش ليه؟ تعالى اشرح لي الدرس قول لي لا. يعني مثلا طب حد يقول لي ايه؟ لا ما حضرتش الدرس. احنا قلنا بمنتهى البساطه ستيج 1 موبايل ماس وصغيره نو اكزيلري نود. اذا هنا ستيج 1 نو اكزيلري ليف نود حتى بعد ما شلتها سواء بسامبلينج او بالعمليه. ال10 يير سرفايفر توصل ل 65% او اكثر شويه. من 65 فاضي مراجعه لغايه 80%. 10 يير سرفايفل يعني ايه 10 يير سرفايفل؟ ده شاذ عن كل تشومر، كل تشومر حسبت بال 5 يير سرفايفل. كل التشومرز كل الكانسر 5 يير سرفايفل. وكلمه 5 يير سرفايفل معناها ايه؟ افهموها بقى. مش معناها لسه عايش، عايش بدون كانسر. يعني انا ربنا طول في عمري، ما تجيش تقولي لي بقى ده فايف سرفايفل، مش بعد خمس سنين هيدوم عايشين او ميتين. ما هو جايز يا اخي يموت من القلب، جايز عربيه تخبطه، لكن عايش فري فروم كانسر. يعني ده بعد الماستكت او بعد طبعا انا بتكلم في بقى بعد هذا. وجدوا ان الكانسر بريس افتر 10 20 30 years ممكن يحصل ريكارنس. ده اللي خلى ناس تقول لك this is metastasizing disease. ده ديزيز هيرجع بعد 10 20 30. فبقى من تضييع الوقت ان انا احسب كل خمس سنين، فقال كل 10 سنين. ستيج 2 يبقى في اكزيلري ليف نود، في اكزيلري موبايل ليف نود، عشان كده انا شلتها في العمليه. هنا بقى الاكزيلري ليف نود بروجنوستيك ليهم حاجتين. الليفل بتاعهم فين؟ ليفل وانا بشتغل العمليه هم تحت البكتروس ماينور ولا وراها ولا فوقيها؟ ستيج 1 و 2 3 واطلع اكتب في العمليات كده الريبورت بتاع الحاله دي ان دي كان الليمف نودز موجوده تحت البكتروس ماينور. لا ده الليمف نودز كان ورا البكتروس ماينور ستيج 2. لا ده كانوا فوق، دا ده بيقربوا لي من الابيكال. مش كده وبس، انت لما شلتهم لانك حاسسهم صح. طب ما ممكن اللي انت حاسسهم ما يطلعوش حاجه، فالباثولوجيست بعد ما بعت له الانفلوينس دول قال لك ده انت بعته في عدد واحد الانفلوينس بس اللي افكتد من كل اللي شلته واحد بس. طب لو زيرو يبقى ايه؟ ستيج 1 معايا؟ يعني باثولوجيست قال لي في ليبرود واحده او لغايه ثلاثه او اكثر من اربعه فما فوق، يعني حتى العدد هيفرق. انت يوم ما شلت ايه بالبركه، ودي هيختلف من جراح لجراح. جراح شاف الحته دي كويس قوي، لما بعتها للباثولوجي الباثولوجي ممكن يقول لك ايه، انت شلت 25 انفلونت زيرو افكشن ستيج 1، او يقول لي في واحدة بس الانفلونت اللي انت شلتهم، او في لغاية ثلاثة، او في اربعة فما فوق. كل واحدة بتختلف البروجنوز بتاعتها، يعني لو في واحدة توصل لغاية 35% او 40%، لو ثلاثة تنزل لغاية 15 او اقل. فدي شيء كبير جدا. ستيج 3 5% سيرفايفل، ستيج 4 0 سيرفايفل. الارقام دي مش عايزكم تحفظوها لانها هتبقى صعب انك انتم تفتكروها لغايه الاخر. لكن كل عايزك تجتهد فيه ان تقول ان ستيج 1 10 year survival ممكن يبقى اكتر من 65%، الستيج 2 على بعضيها تتراوح من 15 ل 65، ستيج 3 5، ستيج 4 0. انا هكتب كل حاجه، ما تكتبوش حاجه، او اطلب لكم بعد الدرس. انت بس اسمعني دلوقتي. هو عشان 25 بروت دي يعني راديكال، عشان تشيلهم 500 يعني ولا؟ ما طبعا، بس تشيل كله، ما تعرفيش ايه اللي افكتد وايه مش افكتد. بس بقول لك انا بشيل كل ده، تطلع كده كالكوعه مع البريس مع حتى بالتشخيص، كل ده بيروح له هناك. هو بقى اللي يشوف بقى كام نيفرون تحت الميكروسكوب وكم واحده افكتد وواحده لا. دلوقتي يا دكتور لا، بص دي حته استعراض ومش هنعملها، ومش في مصر اللي هنعملها. ما فيش عشان حاجة، ما فيش أسهل من كده. كويس دلوقتي، بص هي في حاجات كتيرة بره الدرس. ثقة العيان في الدكتور، ثقتي أنا في المريض، دي مهمة جدا في المتابعة. يا راجل احنا ساعات بنديلهم الأظرف، اكتبوا لنا بس ولا بنصرفهم. سؤالي بعد في كام فترة، فاكر فلان اللي عم تعمل أخبار إيه؟ لا لا لا حاجة. طب ما أنا في حاجة اسمها فولو أب، في حاجة فولو أب بقى عشان نخش في تفاصيل حاجات زيادة. خلينا نعرف احنا كده ستاندر ايه وايه ما هو جديد، بس خلينا نعلم جايز قدام شويه يبقى مع بعض تاني. ادي الستيجنج اهم حاجه، وبالتالي هي السرفايفر ستيج 1 من 65 فما فوق، ستيج 2 من 15 ل 65، ستيج 3 5، ستيج 4 0. يبقى ستيجنج هو اهم واحد. انا ممكن اسالك سؤال اورال او في كلينيكال، قول لي الاكزيلري لينف نود بتاثر ازاي في البروجنوزس؟ الاكزيلري لينف نود بتؤثر ازاي في البروجنوزس؟ هو عايز يقول لك حاجتين، ليفل اوف ذا لينف نود لو هي تحت البتروس ماينور هاز بيتر بروجنوزس زان اللي وراها زان اللي فوقيها، والعدد بتاعها قد ايه؟ لغايه من واحد لثلاثة أو ثلاثة لأربعة أو أكثر من أربعة. فدي برضو بتؤثر، كل ما زاد الليفنوت كل ما الجزء يبقى أقل. نمرة اثنين، السايت. كلنا عارفين إن الأبر أوتر كوادر، نحن نمسك الرسمة دي معناها دي الأكسلة، ده 60%، اللور انر كوارت ده الرير، ولكن ده اخطرهم عشان التراس تريتوريال سبريد. ثلاثه السكس، ذا ميل كانسر بريست اسوء مليون مره من الفيميل كانسر بريست. بيرجع ده لسبب بسيط جدا، لان مفيش بريست، مفيش للرجال، فيوم ما يطلع يبقى ماسك في الشستول. الايج كل ما الايج يصغر كل ما تبقى بور بروجنوزس، كل ما الست تبقى كبيره كل ما تكون احسن في البروجنوزس. ليه؟ مفيش هرمونات تغذي الكانسر بريست. الطيب of the cancer vaginal disease of the nipple احسن حاجه ده اعتبر اصل انسايتو. الهرمون ريسبتور الاي ار والبي ار لو بوزيتيف هاز بيتر بروجنوزس، الهر 2 لو نيجاتيف هاز بيتر بروجنوزس. ساعه كده الست واخد بالك بقى كده ايه فايل باثولوجي كاتب لي كده the cancer breast is strongly positive for ER or PR and negative for HER2 receptors. قولها مبروك الحمد لله مبروك، والعكس صحيح. strongly positive HER2 negative ده very poor prognosis very poor prognosis. واخيرا the pregnancy ده سؤال احنا شعب ولود عشان كده دايما السؤال ده موجود عندنا. pregnancy and thyrotoxicosis pregnancy and acute abdomen pregnancy and cancer breast. دايما تلاقي pregnancy محشوره. لو انت في السويد pregnancy ده حاجه وهميه عندهم. ايه يعني ايه pregnancy؟ احنا عندنا pregnancy دي شغاله. فعشان كده سؤال مهم جدا pregnancy and. تعال شوف pregnancy and cancer breast. هل البريجنسي بيأفكت ذا كانسر بريست اور نوت؟ احنا بصينا على الفيرست هاف اوف بريجنسي او بالذات فيرست تريمستر عشان اكون دقيق قوي، الاقي الهرمون السائد هيومن كوريونيك جونادوستروجين، بعد كده الاقي السكند هاف الاقي الايستروجين والبروجستيرون ووجود الايه البنزينه. اذا خلي بالك لو ظهر كانسر بريست ركز معايا قوي ويز بريجنسي في اول شهور داز نوت افكت ذا كارسينوما او داز نوت افكت ذا بروجنوزيس. واحده جت قالت لك والله يا دكتور انا حامل لسه في الشهور الاولى بس انا حسيت كالكوع. كويس اعمل لها ماموجرافي؟ لا ليفر عشان محمد انا كل اللي اقدر اعمله الترا ساوند واخد نيدل واشوف او اندر لوكال انستيزيا واشيل لها الناس. طلع كانسر. هل وجود البريجنسي في اول شهور الحمل اثر؟ يقول لك لا ما تغذاش. لكن لو جات لك في الشهور الاخيره من الحمل خلاص ولع ولع بقى. يبقى it affects the prognosis and even may lead to mastitis carcinosa. معايا؟ مستوعبينها؟ كله استوعبها؟ لو فهمت يعني انا لو جالي في اول شهور الحمل البروجنوزيس السير ما اتغيرتش. يعني كانسر مع البريجنس في اول شهور ما اتغيرش ما ولعنيش الكانسر بريست. في الشهور الاخيره ولعوا. عشان ظهور الايستروجين. بعمل ترمينيشن؟ ايه؟ بعمل ترمينيشن؟ طب استنى بس انا بقول بيأثر ولا ما بيأثرش؟ فهمت دي؟ هنخش على اللي بعديها، مش كده بقول لك ايه؟ قبل ما نخش على اللي بعديها، كله استوعبها؟ اكوردنج لهذا نعمل ايه؟ في اول فتره ترمينيت. في اول فتره ترمينيت. and treat cancer breast بالنجوسيرابي كيموسيرابي لو احتاجت. انت لسه اول السنه وبعدين تبقى جبت نقطه بتقرا منها وقريت بايدي قلت لا يا ابني الكلام ده مش اكسبتد ماشي ترميها في الزباله هو ذاكر واحده ثانيه احنا لسه اول سنه. من اخر السنه ما فيش وقت، حتى لو غيرت الى احسن سورس ما فيش وقت. فهمتوا المفهوم؟ يعني اول البريجنسي وجالي الكانسر بريست والاسم ده كانسر بريست، اي ترمينيت ذا بريجنسي، هعالج الكانسر بريست كما ينبغي حتى لو احتاجت فيجيوثيرابي او كيموثيرابي لان انا نزلت الايه حمل. جالي في الاخر خلاص سيبها لسبيب العيل خلاص. انت لو if you terminate the pregnancy you don't terminate the pregnancy الموضوع باص خلاص، فخليها تكمل حملها. ولكل قاعدة it's exception، بمعنى لو لقيت مظاهر الماستايتس كارسينوماتوزا لازم انا اوقف بقى واخش بالعلاج. لكن لو ظهر في الاواخر هنا كمل البريجنسي بعد الولاده تتعالج الكانسر بريست. يس لا خالص خالص خالص، عمليه الامبلانتيشن وعمليه السيركيليشن ديت في بعض الحاجات بعض الحاجات لا، كانسر بريست لا لي دعوه، وحتى لو احنا بنشك ولا بيحصل لنا امبلانتيشن ولا حاجه، في بعض الحاجات ممكن يحصل ترد عادي ديت مش هتقدر ترد عشان تاخد كيمو ثيرابي بعد الرضاعه. طب هو خلاص بس خلاص هو هو هو افكت الكانسر يعني يعني انت هيقل بس خلاص يعني زي ما بقول لك ايه ولع اطلط انتهى مفهوم؟ فهمناها؟ مستوعبينها؟ طيب ما زلنا في البريجنسي. جت بعد ما عملت لها العمليه او بتيجي تسالك طب يا دكتور الحمل ممنوع عليا خلاص ولا لا؟ يعني بقى خلاص خلصت من الكانسر بريس على داخله عايزه انذر بيبي يو ادفايس اور نوت؟ انا غالبا وي دونت ادفايس تماما وي دونت ادفايس، ولكن برضه كل شيء ليها لكن. في بعض الجرايين يقول لك ايه لو عدى عليها بعد التريتمنت ثلاث سنين فري يو مي ادفايس انها ممكن تو جيت بريجننت. يو اندرستاند؟ يعني القاعده لا، ولكن لو هي 3 years بعد العلاج وخلصت علاجها we may بعض السيرجن they may advise to get pregnant. يبقى نختصر الكلام اللي هتفضل معاك لغايه اخر السنه pregnancy be affect the cancer or not؟ بدل الاجابه ما تبقى طفوليه yes لا، قول له لو حصل pregnancy في اول الشهور مع cancer breast does not affect عشان ما فيش هرمون، هرمون هيومن كوروني برادوتروفين، ولكن السكند هاف يس ات افكتس السيل مع الكانسر بريست. طب نعمل ايه؟ في اول شهور ترمينيت اند تريت، في الشهور الاخيره كونتينيو اند ذن ترمينيت اند ذن تريت ذا كانسر بريست. ديد يو ادفايس؟ نو. القضاء نو. ورايح دماغك. تمام؟ طبعا هدي عندي استروجين، هدي عندي بقى ان انا يعني كام في المية هرمون ديبندنت؟ قلنا لسه 60%. عارفه الكانسر بروستيت كام في المية؟ 100% 100%. عشان كده الكانسر بروستيت كتير قوي من الرجاله بيجوا لنا ونكتشف عندهم كانسر بروستيت، باجي اقول لابنه بقول لك ايه ما تقولش لبابا ان عنده كانسر بروستيت، عنده كانسر بروستيت ده هيتعالج وهيموت بالسنين دي مش هيموت من الكانسر. كانسر بروستيت ذا بيست بروجنوزس، احسن بروجنوزس. شوف شو قد ايه ده، يعني لما ناخده ان شاء الله في اليورولوجي هنعرف ان ده ما بيموتش حتى لو في ميتاستاسيس. لانه هو ديبند يعني وحوت قرش، شوف هذا القرش طلعته من الميه بقى فرخ بسريع. نفس كده كانسر كانسر براست انهيلز، اديله كنا زمان ندي ايستون دلوقتي حتى في علاج ليه ما بيعملوش عمليه، خلي بالك عشان ايه بحرمه من حاجه. دلوقتي ما تبقى لنا في البريست هو شويه ايه حاجات بسيطه انا هعديها المره الجايه، لان دلوقتي هنعمل كلينيكال وعشان اشرح كلينيكال واجيب لك الحاله لازم تعرف ايه هي الحاله وليه قلت على دي كذا وليه قلت على دي كذا وليه قلت على دي كذا. وزي ما اتفقنا الكلينيكال والنظري واحد، يعني انت ترجع البيت هتذاكر كلينيكال، تذاكر النظري بتاع كلينيكال تمام، لان مش هقولها تاني في النظري. فاحنا دلوقتي جايبين سوالينجز، ده اللي هنبدا بيه، والسوالينجز اللي جايبها ثلاث حالات متشابهين ببعض. حاله تعتبر the most famous case وهي اللايبوما اللي بيسميها ورم برج. بصوا يا جماعه، يعني انتوا مره فاتت طلبتوا مني اعيد بريست صح؟ نعم؟ طيب بس ما تسيبوش، ده درس مهم. بصوا يا جماعه، من اشهر المواضيع اللي هنمتحن عليها ومشوف انا بقولك دلوقتي اهو في اخر السنه جويتر ولايبوما، عندنا كتير منها مليانه، حالات مليانه. فالموضوع ده من اهم المواضيع، هو كلينيكال ده ما ينزلش نظري. و بدل كلينيكال كل شيء مباح. يعني انا دايما الاسئله الريتن اقول لك والله انت والورقه هي مسطوره، لكن الاورال مفتوح. كويس، انا هاجي اسالك قبل ما نخش على وات از لايبوما، وات از لايبوما. برضه هنلاحظ كده الكلينيكال، بدل ما اجيب عيان واقفه هنا يظبط طول ساعه ونقعد نكلم يتداوب ويتضايق، بنخلص النظر بتاعنا عشان كل شغلنا يركز على الكلينيكال. حاله يبقى حاله، مش حاله يبقى نظري. فهاجي اسالك وات از لايبوما، هتقول لي لايبوما از بيناين تيومر ارايزنج فروم اديبوس تيشو. مظبوط، ما هو الاديبوس تيشو؟ ما هو الفات؟ ما هو الفات؟ اين الفات؟ سايت اوف ذا فات ان ذا بودي. اكتبوا معايا بقى الحته دي، الفات موجود فين؟ ما شريف، الفات موجود فين؟ ما عدا البال والسول، قصدي الهيرز. بصوا يا جماعه، فات موجود ان ذا بلازما وموجود ان تيشوز، والبلازما موجود دايما نوت فري بات بولت تو بلازما بروتين. ومش هنخش بقى حتى ايه في تفاصيلها، لكن طبعا في البطن انتوا خدتوا بقى اللي هو ترايجليسرايدز والكوليسترول، حتى كلمه فري فاتي اسيد ما هي الا مع البلازما بروتين. يعني موجود في البلازما وموجود في التيشوز. في التيشوز موجود ستراكشرال، حاجه اسمها ستراكشرال اي سيل ميمبرين، اللي هو مكون من لايبو بروتين، مش كده؟ سيل ميمبرين مكون من لايبو بروتين، ده فات. وحاجه اسمها نيوترال فات او الديبو فات، وده بيبقى موبيلايزد during starvation. يعني انا عايز اخس، مش هاكل، هعمل ريجيم، هعمل دايت، فتبدا تخس. مين اللي يخس؟ هذا الميتال فات. هل الستراكشر فات بيخس؟ ما لهوش دعوه خالص. يبقى النيوترال فات هو اللي بيخس وبيفش، مش بيختفي. خلي بالك الخليه الدهنيه لا تختفي، بس هي بتفسي، بيحصل لها موبيلايزيشن، بيتحرق الفات ده. الخلايا الدهنيه لا تختفي. اللي بيختفي اللي جواها ليه؟ لان استراكشرال الفات ما بيختفيش. يعني واحد التخين ده تلاقي الفات بتاع فات سرع قد كده، دي لما يخس بقى قد كده، لكن كعدد لا يختفي. عشان في كتير قوي ان الستات يقول لك ايه، والله بص يا دكتور انا عندي هنا حته بعد الولاده وحته مش عارف ايه وايه ايه، فنعمل لهم حاجه اسمها لايبوسكشن نشفط. سمعتوا عن لايبوسكشن؟ يا شغاله كده زي الطهاره لايبوسكشن. سهله قوي، اقضي بكره انستيزيا وخلاص، يلا مع السلامه. هل دي تدخل تاني؟ لا، تدخل في حته تانيه، لكن في الحته اللي شيلنا منها الفات ده ما تدخلش. سمعت عن الراجل عمل لايبوسكشن؟ انا بقول لك سمعت على راجل عمل لايك وسكشن؟ لا ليه مش عمليه ان ادعيه ومش عيب. الفات في الستات سبكوتينس، الفات في الرجاله تحت المصر، الفات في الستات تلاقيها حتى لما تلاقي واحد فاتي قوي تلاقي الفات اغلبته جوه الاومنتم وجوه السبسيلس فات جوه، مش كده تبقى عنده كرش. لكن الفات ان فيميلز سبكوتينس، ما علينا، ده النيوترال فات. في بقى حاجه اسمها، وكذلك بص الديبو، ديبو يعني ايه؟ مخزون. اللي بياكل كتير ده الجلوكوز اللي عمال ياكله ده في الاخر يتحول الى فات جوه الخلايا، مش كده سميناها النيوترال فات او الديبو فات. مخزون، يا يفقد المخزون يا اما يكسب مخزون، لكن كفات سيلز نمبر لا. واخيرا ذا براون فات، افتكر براون بي بيبي، براون فات بتاع البهات، انفنت ان انفنت، ودوت هاي ميتابوليك ريت، يطلع انرجي، ده اللي بيدفع العيال. ادي انواع، ويختفي بعد ذلك بقى لما الترموستات بتاع هيتر البيتا سنتر يشتغل. هو الفات بتاع البريست رايك النيوترال؟ اصل انا عارف ان هو بيخس، يعني ما بيخس بس مش بالكميه اللي انت متصورها، لكن اهي واحد اثنين ثلاثه، يوزع الفات كله اللي بيجس على حاجات من ثلاثه دول، ده ستراكشر، ده نيوترال، ده اطفال. يبقى دي مقدمه لللايبوما. في ناس تقول لك يا عم لايبوما دي كلمتين وخلص، لا لا مش كلمتين وخلص، لايبوما ده بيمتحنوا عليها دكتوراه. وانا هرجع اقول لك يا ابني مفيش حاجه تفرق بين الدكتوراه وانا غالي غير في كميه الاسئله. لكن لسه شريف بيقول لي جاب لكم بقى التريبل اسسور كارسا بريست، ده لسه بتاع الدكتوراه ما عرفهاش. فاذا الدسكشن مفتوحه. لايبوما يعني ايه يا ابني؟ يعني ايه لايبوما؟ هتقول له ده عباره عن بيناين شومر اوف اديبوس تيشو، يعني ايه اديبوس تيشو؟ يعني فات؟ اقعد بقى غلط، ها؟ قول لي. طب يا ابني واحد تخين وبيخس، ما انت لازم تكون انت، لازم تكون انت حتى من غير ما اديها لك لازم تروح تقراها. ليه؟ لان كل شويه بنسمع فلان عمل عمليه شفط دهون، وفلان ماتت وهي بتعمل شفط دهون، وعلانه بعمل ودي عامل 50 عمليه ودي 60 عمليه، يعني على الاقل تبقى انت يا دكتور في الجو. ادي الفات يا بلازما يا تيشوس، خلاص خش بقى على ايه اللايفوما بتاعتنا. الباثولوجي سايت، هنلاقي فين اللايفوما دي؟ ايه هو السايت اوف لايفوما؟ سبكوتينس واحد، وده الكومنست، ودي اللي هتنزل لكم كلينيكال، وفي تحت الفاشيا يبقى ساب فاشيا. مصر انترا ماسكولر او انتر ماسكل، يعني ايه الفرق بين الاثنين دول يا دكتور؟ بين البايسبس والترايسبس يبقى اسمها انتر، جوه البايسبس بين الفايبرز بتاعت البايسبس هنسميها ايه؟ انترا. يعني مثلا بين الفايبرز طلعت لايبوما اسمها ايه؟ انتر. بين عضله وعضله هنسميها انتر. سوبريوسيا وانتراساينوفيال انترا ارتيكولار سب ساينوفيال قول اللي انت عايزه. سبعة سب ميوكس تحت الميكوزا. ثمانية اكسترا جورا برا الجورا. تسعة سب سيرس. عشرة انترا جلانجلر. إذن هناك 10 sites of lipoma. ولا ممكن أسألك سؤال أقول لك إيه هو sites of lipoma وتقول. وفي ساعات كده ممتحن يقول لك إيه يا ابني هم 10 يلا واحد. الطريقة دي معروفة إنها بتعمل mental block على طول. أول ما يقول لك هم 10 خلاص أنت ولو ستة ممكن تجيبهم. عشان كده أنا كتبتها بطريقة ستة عمر ما انساهم. ما انساهمش انا متخيلت ليه؟ ورحت ورا بعض. سبكوتينيس واشهر مكان اشهر مكان سبكوتينيس هو ده. ده اسمه ايه؟ نيب اوف ذا نك. الافا اسمه نيب اوف ذا نك. او الباك او السكابلر ريجن. الحته دي هي اشهر مكان للالبوما ليه الله اعلم. غير معروف. لكن ممكن يكون اي مكان. سب ايش؟ انترماسكولار. انترماسكولار سب بريوستال سب ساينوفيال. دي هروح كررهم له وبعدين ربنا سعيد ما في بالي. سب ميوكس ما انساهاش ابدا. تقول لي ليه؟ مش معنى يعني ما انساهاش؟ لان انا يمكن جايب لك حاله اللايبوما وناوي اخش على الجي اي تي. وكتير قوي منكم تطلع من الامتحان لك ايه؟ يا بيه ده خرج على الموضوع. لا لا لا هو ممكن تبقى سب ميوكوزا في الانتستين. اهي اهي سب ميوكوزا في الانتستين ده لونجينا سكشن ان ذا انتستين. اهي فاجي اقول لك هل ممكن لايبوما تعمل اكيوت انتستينال اوبستراكشن؟ انت كل ما انت شفته في الكلينيكال هو اللايبوما اللي هي تحت الجلد. فانت مش متخيل اتاري في حاجه اسمها السب ميوكوزا فين؟ في الانتستين. والانتستين ربنا خلقها تفضل فاضيه. تفضل فاضيه بايه؟ بالامتصاص. وما تبقى ترميم. زي عصاره القصب. تعصر القصب تشرب انت القصب الباقي ده ارميه. لما تلاقي الانتستين حاجه عامله كده ايش فاهمها بقى ده اكل ولا براز ولا ايه؟ فيبدا البروكسيمال يهايبر كونتراكت عشان يزق دي ديستل. يفضل يعمل سؤال سؤال سؤال لغايه ما هو نفسه في داخل. في موضوع هناخده في الجي اي تي اسمه التداخل. ذا انتا سسبشن. وراح ده اخر طلع لك من الليبوما على الانتستانال اوبستراكشن. يبقى ما نساهاش. اكسترا جورال. نعم؟ بالاوبستراكشن كده؟ مهما تكبر ما توصلش لان هنا بقى الفيسيولوجي بيقول لك الانتستين بتموت بحاجه اسمها ايه؟ حركه دوديه. والحركه دوديه اي البريستالسيس وين ديس كونتراكت ديس بتريلاكسي. فعمرها ما هتسد كومبليتلي. الا لو بقى عليها فيكال انفكشن ومش هيحصل هذا الفيكال انفكشن. ليه؟ لان اخد وان سيل كونفرنس وليس كل سيل كونفرنس. اكساجورال. هل ده ممكن يعمل space occupying lesion intracranial؟ تقول له لا because the brain has no fat. لكن هو ممكن يعدي الى paraplegia one of the spinal cord tumor. خلي بالك البرين ما فيهوش فات. فكلمه اكسترا جورال اقصد بيها اكسترا جورال للسبينال كورد وليس للسكال. سب سيروس الريترو بيريتونيال ده المكان الوحيد اللي ممكن يجلب الى مالينجنت. ليه؟ انا نو ما نعرفش. يقول لك ليه؟ يقول لك وي دونت نو. ولكن ده المكان الوحيد اللي لقينا فيه حاجه اسمها ريتروبيريتونيال لايبوساركوما. فانت جيت قلت لي طب ما جاز كل لايبوساركوما فروم ذا ستارت. بقول لك صح. مصطفى قال لي لا ده هي اصلا كانت لايبوما وقلبه. صح. لا اقدر انفي ولا اقدر اقسم. لكن هو ده المكان الوحيد اللي لقينا فيه حاجه اسمها لايبوساركوما. انترا جلاندولار بانكرياس. بريست. وهنا ده استفزازيه. لان احنا لما خدنا قلنا ممكن لايبوما تطلع في البريست. ولكن خلي بالك لا يكون فات جواه كانسر بريست. سميناها ايه؟ سودو لايبوما كانسر. اذا السته دول ما انساهمش. لكن الاربعه دول اجتهاد وعرفت ان الساميكوزا اللي هيسالني فيها والاكسترا هيسالني فيها والسبسيرس هيسالني فيها والانترا جلاندولار دي الوحيده اللي ممكن انساها الا اذا تذكرت ان البريست ممكن فيها لايبوما وده رير. ما زلنا بنتكلم على ما هي لايبوما باثولوجي سايت نقدر نشوف. عبارة عن لوبيوليتد سويلينج وله بيديكل بيغذيه وله ترو كبسول وفورس كبسول كومبرست تيشو وبينهم في ايه؟ لاين اوف كليفج. الله الله الله الكلام ده مر عليك فين؟ فايبروم اوف ذا بريست. ولما قلت فايبروم اوف ذا بريست قلت عليه ايه؟ بتلعب ماوس اوف ذا بريست. والحاجه الوحيده اللي هي موبايل ان ذا بريست وخلاك تشخصها بكل بالام المليان انت ظهرت فايبروم. وقلت لك لما تقرا هذا الوصف ترو كبسول فورس كبسول ولاين اوف كليفج يبقى علاج هيكون ايه؟ انكيوليشن. ده انا عايز استهزئ بكلمه اكسجين. اكسجين فيها مقاومه وفيها شغل. ده انا بفتح الفورس كبسول الاقي دي بطش اشيلها واروح اعمل ايه؟ لايجيشن اوف البيت انكيوليشن. السبكوتينس ليها كمان شويه فايبرس باند لازقها في الاوفرلاينج سكين. فايبرس باند ماسكها في الاوفرلاينج سكين. المايكروسكوبيك بيكتشر ما زلنا في الباثولوجي. المايكروسكوبيك بيكتشر هو عباره عن فات سيلز. ساعات الفات سيلز نلاقي فيها فايبروبلاست وهنسميها فايبرولايبوما وساعات الفات سيلز الاقي فيها فينوس سبيسز هنسميها هيمانجيو لايبوما او نيفو لايبوما. وبرضه اول درس قلت لكم فيه قلنا ما معنى كلمه نيفس وغلطتوا وقلتوا نيفس معناها حسن غلط. نيفس معناها بيرس مارك بالعربي وحم وكود بي هيمنجوما. وفي البطن انتوا خدتوا كتير قوي سبايدر نيفاي سرور نيفاس از وان اوف ذا مانيفستيشن اوف ليفر سيلفيريان. اذا نيفاس لا تعني حسنه وحمه. كود بي هيمانجيوما او كود بي بيجمنتد اي مول. هي مول هي الحسنه. ذا بيجمنتد نيفاس هي المول او الحسنه. هل واحد يجيني يقول لي النهارده يا بيه جابوا لنا حاله هيمانجيولايبوما؟ اقول له ايه؟ ده هتعمل مايكروسكوبك بيكتشر. اقول له ايه؟ النهارده شفنا حاله فايبرولايبوما. اقول له ايه؟ اقول له مستحيل. يا بيه ده قال لنا كده يا جماعة. في فرق ان واحد بيننا وبعض كده يقول لك على فكرة دي ان شاء الله لما نشيلها هتطلع عليه فولاد بوم. انا عندي هذا الاحساس، انا عايز استعرض انا لدي كده حاسس ان اللايبومة مش صوفت بس ده فيها شوية فيرم كونسيستنسي او اللايبومة كده عليها شوية ايه فيسلز. اقول لك حسن تكون جواه ده هيمانجو لايبومة but this is microscopic empty. ده تشكر لما تقول لي this is the لايبومة. ما لا تتعدى كونك كلينيشن تتعدى كمان وتبقى باثولوجيست في نفس الوقت. مفيش ايد باثولوجي. ازاي تشخصها؟ ايه هو الكلينيكال بيكتشر؟ ده اللي هنشوفها بقى دلوقتي. ازاي نشخصها؟ هو عباره عن سوالينج. هذا السوالينج از سوفت. هذا السوالينج هاز سليبري ايدج. هذا السوالين له سكين اتاتشمنت. باي ميني بوينتس ات از سوفت. واحد سليبري ايدج يعني انت لما تشوفوها دلوقتي هتقدر تقول لي الايدج بتاعها دي اهو اوفر والإيدج بتاعها well defined. أنا شايفها inspection وخمسة في تمانية وثلاثة في اثنان أي حاجة. تيجي تمسك الإيدج ده الإيدج اللي ظبطه تحت إيدك. يعني أنا ما أحط إيدي كده على الصبورة الإيدج أهو ده كده لما الإيدج يجري مني زي الصابونة المبلولة بنسميه slippery edge. يعني إيه slippery edge؟ برد عليه في الامتحان أقول له although the edge is well defined by inspection I can't palpate it. It escaped under the examining finger. هشوف كلام دلوقتي. ايه؟ اتركوا كذا درس لما تخش على سوالينج اول حاجة بايدك تتحمل ازاي؟ تشوف. It fits or not. It yields or not. Soft ولا firm ولا hard. مش ده أول حاجة؟ أول حاجة هجيب الحالة. Inspection وبعدين هتيجي تخش هتكزامن. هتحط صبعك عليها. لو it yields أول ده soft. الخطوة اللي عليها هروح أعمل إيه؟ Fluctuation. أشوف هي soft. Soft ولا cystic. كويس؟ بس هنا بتقول لي slippery edge. طب انت بتيجي تحط ايدك على الصابونه الصابونه جامد. طب اعمل ايه؟ والمشكله بقى ان انت لسه اول درس. وبرضه بالمناسبه اول درس مش عايزك تطلع 10 على 10 استحاله. يبقى انا بطلب منك المستحيل. نطلع بجزء والدرس بقى جزء وهنفضل كده نكبر كده كده لغايه في الاعاده تبقى احسن. لما تيجي تحط ايدك عند الايدج، ايدج هلت منك. فالايدج لما هلت منك الصابونه جريت منك راح تخبط الصبع الثاني. فاهمين ازاي؟ انت تحط ايدك كده وتعمل فلكتويشن مره كده مره كده ومره ايه؟ كروس. لما تهرب منك وتخبطك وبعدين تيجي هنا تروح خبطك تهرب هنا تخبط تهرب هنا تخبط هتعتقدي ان ده فلويد بينتقل. يعني انت هتقول لي يا بيه انا حاسس انها فلكتويشن. وعشان كده الكتاب برضو حمانه قال لك بص هي السوفت للمبتدئين هيحسوها اخنها سودو فراكتشر. اللفظ ده له معنى يعني بيطمني ان انا مش غبي ان انا مش قادر افهم. لا ده ممكن تتلخبط. عشان بقى ما تتلخبطش هنعمل ايه؟ هزق لغايه ما احبسها خلاص اتزنقت. هزقها لغايه ما اتزنقت ما بقتش بقى ايه موبايل واشوف الفلكتويشن زي ما وريكم خلاص. هل انا قايل هنا انها بينفول؟ از ات بينفول؟ بينلس تماما. في ساعات ملحوظه بقى ان بي احنا قلنا ده اورا بقى اسال زي ما انا عايز. لو جات لك حاله بينفول لايك اورا اقول له لو بينفول لايبوما تبقى دي نوع من انواع النيورولايبوما. ولما تلاقي كده كوكتيل، لما تلاقي السلطه وده نوع اسمه هامر توما. نوع اسمه ايه؟ ما معنى هامر توما؟ هامر توما، اوما معناها سوري، هامرتوس يعني ايرور، ايرور ان ذا ديفلوبمنت اوف سيرتن تيشو ويز ابر هاند اوف سم على الاخر. بلاد فيسل على نيرف على فات، الفات الابر هاند لايك وومن، وفيها شويه نيرف نيرو فايب وومن. لما تلاقي نسيجين يبقى ده حاجه اسمها هامر دوما. نيورو فايبروما مع لايكوما، بس اللايكوما هي واخده الابر هاند عشان سميتها لايكوما وليس ايه؟ نيورو فايبروما. واللي وصفها واحد اسمه ديركم، عشان ساعات بيقول لك وات دو يو نو اباوت ديركمز ديزيز؟ قول له ديركمز ديزيز از ا بينفول لايكوما. معلومه زياده موجودة في سيرتن ارياس حوالي الهيب وحوالي الشولدر، وهي مش اخذة شكل اللايكوما التقليدي، ولكن هي اكتر ديفيوز، فساعات نسميها ديفيوز لايكوماتوزس. حتى هو نفسه ديركمز لما قال عليها قال عليها this is أديبوزس دولوروزا. أديبوزس means fat باللاتيني، دولوروزا means pain باللاتيني. دولوروزا معناها pain باللاتيني، بالفرنسية دولور. هنستخدم هذا اللفظ لما نخش على الفاريكوز بيك، ده انتوا في النساء هتاخدوه، تاخده في النساء. One of the complication of peripheral sepsis. One of the complication of peripheral sepsis يحصل massive DVT وليمفانجايتس، وهنسميها فليجمازيا البادولس او فليجمازيا سيليولادولس. وكلمة فليجمازيا معناها the edematous limb باللاتيني. أربع معناها الأبيض. دولنز يعني الألم. The painful white edematous limb as one of the rare complications of the process. فكلمة دولوروزا أصلها كلمة لاتيني معناها الألم. الألم أديبوزس دولوروزا. إذا أنا في الشفوي لايكوما خلصناها وعرفت السايتس وبعدين سالتك شويه على النيك اي بيكتشر. تعرف ايه عن الاديبوزس دولوروزا؟ تعرف ايه عن ديركمز ديزيز؟ تعرف ايه عن الديفيوز لايكوماتوزس؟ كل دي اسامي لحاجه واحده. هل دي بنعتبرها ترو لايكوما؟ لا، انا لسه بقول لك بعتبرها ايه؟ هامر. هل دي تتشال؟ لا طبعا. تشال ايه؟ اشيل ايه؟ دي ملهاش لا ترو كبسول ولا فولس كبسول. ده ايرور في الحته دي. ممكن تلاقي واحده رفيعه قد كده بس الحته دي مليانه فات. وبتنجح. تقول لك وفي الشتاء يا دكتور بالذات. في الشتاء الفات بينشف. ما الفات ده البودي تمبرتشر بيليكوفايز. عشان كده بيبقى سوفت. في الشتاء ينشف شويه يضغط على النيرفز. توجعني بحس كده بيبقى قرص فيها. تريتمنت يعني مش بتبقى سويلنج بس عندها مثلا؟ نعم؟ يعني نو نو تلاقي حته مدهنه كده يعني الحاله دي عامه ما بتبقاش سويلنج. لا لا خالص خالص. تريتمنت اكسجين وطي حاجه بنشيلها بنعملها بايوبسي. خد اللي بعديها بقى وعرفنا ان الكيوريشن بتاعتها ها؟ عندي سويلنج اهو ركزوا معايا عندي سويلنج اهو صح؟ ده السكين. رحت فاتح السكين مشرط فتحت السكين فتحته لينير صح؟ لينير بالعرض والطول يعني لينير خط وشلت السويلنج يبقى في الجلد حصل ايه في الجلد؟ جه فوق بعض يبقى هتعمل ايه؟ ها؟ هتشيل حته. فده بقى القاعده لما نيجي نخش على السوالينج. نخش على السوالينج بنعمل حاجه اسمها اليبتيكال انسيجن. اليبس على السوالينج عشان لما نيجي نقفل نقفل ايدج تو ايدج. وهذا الاليبس تقريبا ثلث حجم الماس. عشان تشيل اكتر من لازم ما تلاقيش جلد في الاخر تقفل. نمرة اثنين، هتشيل الفورس كبسول ولا لا؟ رأيك؟ لأن الفورس كبسول بينمر للإيه؟ للتيشوز نفسها. يبقى هفتح الفورس كبسول وآي إناكيوليت وأربط وأشيل. يبقى إلكتريكال سكين انسيجن واحد. اثنين، أوبن ذا فورس كبسول إناكيوليت ذا تيومر أند ليجيت ذا فيديكال. ثلاثة، بعد ما شلت الحته دي بنسميها ايه احمد؟ بعد ما شلت الماس، البد بتاع الماس ليها لفظ جراحي اسمه ايه؟ ديد سبيس. اسمه ديد سبيس. لو سبت الديد سبيس ده هيلم فات، وانا لسه بقول لك الفات ده ايه؟ بيسيح. وهلم شويه دم يعمل لي سيروما او هيماتوما. يبقى الخطوه الثالثه يو شود اوبليتريت ذا ديد سبيس باي سوتشر غرز. ومهما تاخد من غرز برضه ده في سبيسز ان بتوين، يبقى لازم احط درين. يبقى اول خطوه الكتريكال سكين انسيجن، اوبن ذا فورس كبسول، انكيوليت ذا تيومر لايجيت ذا بيديك، اوبليتريشن ذا سبيس، سوتشر ودرين. بعد ما شفتي ده مكانها، مكانها بنسميه ده سبيس. مش فاهمه؟ يعني مثلا الماس اهي، لما تشيل الماس دي المكان ده اسمه ديد سبيس. لان دي كلينيكال. والكلينيكال دايما في دماغك اعرف فيه ثلاث اسئله. حالتك ايه؟ دايجنوزس. ليه؟ هيستوري اكزامينيشن. تعمل ايه؟ انفستيجيشن وتريتنج. ده ما تخش تريتنج وده جراح. لازم هيسالك على ستابس العمليه. خصوصا ان دي من العمليات اللي بتعملها وانت امتياز. فلازم ابقى عارف على الاقل انت عارف قوانينها ولا لا. وانا الدرين يعني باك الدرين وقتها ولا بعد فتره بعد الدرين؟ لا لا لا، انا بعد ما بشيلها يبقى هروح جاي قافل الديد سبيس. مثلا سين قفلت الديد سبيس ورحت حاطط درين من جوه طالع لبره، رحت قافل. والدرين ده ما بنطلعها فروم سيبريت سيشن. يعني بعد ما شلت دي خلاص اهي، رحت حاطط درين، بدل ما اطلعها من نفس الانسيجن طلعتها فروم سيبريت انسيجن ورحت قافل عشان بعد 24 ساعه او 24 ساعه اروح شايل الدرين واسيب دايما الجرح بتاعي بتبرشم. كلمه بتبرشم انضف انضف غيار غير العمليه يكون معقد. لكن لو طلعتها من نفس الجرح هضطر تكشف الجرح كل يوم عشان تغير، وفي نفس الوقت ممكن تبقى سورس اوف انفكشن. نعم. لو انا عندي الماس اهي كويس، هتروح اخد الالبس كده يعني سي ذيس از ا ماس، او حاجه كده دي اللي هتتشال، اسلك اشيل واقفل الايدج ده للايدج ده. جات لك حاله مالتيبول لايبوما، واحد جالك اهي واهي واهي واهي واهي كلهم مدورين كده ومقوصين كده، تعملها ولا لا؟ خلي بالك لو عندي مشكله هشيلها. مالتيبول لا، دايما وريموف ذا تيومر وذا ماس. لكن ايه مالتيبول؟ نو، مش هقعد اشرح فيه. فاهم ازاي؟ فاقول له القانون في الجراحه if there is multiple swellings remove the most troublesome one. بقى في هنا كل ما انام تعبان البس الكرافات بتاع طلع لي كده خمازان مضايقاني، مع انه عنده كذا واحده، يبقى اشيل له اللي مزعجه لكن ما اقعدش اخليه بقى في جسمي. دكتور اللي عنده واحده ينفع يسيبها؟ برافو عليك، اخر حياتك بقى وديت اللي انا ايه سايبها كده بقى. هي ايه مشكله ما تسيبها؟ ايه مشكله ما تسيبها؟ لايبوما. What are the complications of lipoma؟ انت استنى اوبستراكشن يا حبيبي دي جوه. اتنين، هل ممكن ان هي تعمل لي بارابليجيا دي اكسترا ديورال ما تقعدش تتلكك. يعني بتكلم على سب كوتينس لايفوما. وات از ذا كومبليشن اوف كوتينس لايفوما؟ لما تقعد تقرا في الكتاب الكومبليكيشن تلاقيها عبط تكبر تدلدل مش عارف. انا عايزك تقول لي مفيد فيجي ماليجنسي ولا لا؟ نو ماليجنسي ستارت فروم ذا ستارت وريتروبيريتونيال نيفر. عشان كده خلي بالك بقى من الكلام اللي المفروض يتقال. لما يجي لك واحد او واحد جاي قلقان من السوالنج, انت راجل دكتور وعارف ان دي لايبوما ملهاش كومبليكيشن بس هو ما يعرفش, يو اندرستاند, هو ما يعرفش, فبقول له دي لايبوما اطمن تماما ريشورنس هاز نو كومبليكيشنز. مضايقك في حاجه يعني يا دكتور ما تقلبش؟ لا مش هتقلب خالص. طب هي شكلها؟ اه لحظه واحده, لو انت بتتكلم على الشكل السكار ده شكل, بتتكلم على الشكل السكار ما هو كمان برضو كوزماتيكالي مهما تقول تجميل والتجميل هيسيب سكار. انا سامعك. وعشان كده بنيجي نقول لما اجيبها لك الامتحان تقول له being has no complication we may reassure the patient if the patient insists يبقى نعمل لها excision by inoculation بالطريقه الاتيه. فهمت قصدي ايه؟ ما هو انت لازم تستفيد مني مش بس اشرح لك بتعمل ايه انت في عيادتك. You understand? اي عمليه تقول عن surgery يقول لك ليه؟ لو مش حافظ الكومبليكيشن والكومبليكيشن تستاهل يبقى ما فيش داعي منها خالص. اتفقنا؟ مفهوم؟ هناخد سؤال تاني. يس كان في البطن عما كان بيقول لي حالتك ايه كنت بقسم الايتيولوجيكال نعم كنت في البطن كنا بنقسم اللي هو الدياجنوز بتاع الكيس ايتيولوجيكال وفانكشنال وكومبليكيتد ولا لا ولقينا اقول له جاست خلي خطوه خطوه قال لي اه بالظبط خطوه خطوه وبعدين اياك في الامتحان لغايه ما اقول لك انا اياك في اقول له ايه راديولوجي روزيس كذا راديولوجي كذا باثولوجي روزيس كذا غلط الدلوز له فن اعرض كل شيء بس ورا بعض اجي اقول له ده هيباتوسنومجالي موسبوجلينجو بالهارزيزس ويز اسايتس هيستوري اوف ميماتيمس اللي انت بتقوله ده سؤال واجابه سؤال واجابه سؤال واجابه بس ما تنقلش في الامتحان. فاهم ازاي؟ زي مثلا بنيجي نتكلم على لما نجيب حالات بقى كبيره شويه نخش شويه جوه في الغويط ونجيب حالات ويقول لك خد الشيت ما تيجيش تقول ايه؟ ذا بيشن نيم كذا الايج كذا سكس كذا الاوبشن كذا لا لا لا تقولها على هاي الباراجراف. ناخد حاجه اخيره نعم لا بعد ما اخلص ده ناخد بعد الريست عشان ارجع ابنيها تاني صعبه جدا. فهناخد حاجه تانيه فيري فيموس انا مش هاخد اكتر من ثلاث دقايق وناخد بقى ريست ومدخل حالات سيبيشوس سيست. الانجليز لما تروح كده انجلترا وتقول له انت عندك ايه بتقول له انت عندك وين الوين افتح انا قاموس عربي انجليزي تلاقي مكتوب ايه كيس دورني وليس ورم دورني. احنا عندنا مصريين في عاده عندنا كل حاجه اسمها كيس دورني وكل حاجة إينا اللي اسمها بواسير. خلي بالك من النقطة دي. بس احنا في الطب بقى لازم نوصل ان احنا في ايه ده ايه ده ايه ده. هذا السيبيشوس سيست هو عبارة عن الايتيولوجي بيقول لي obstruction of the duct of the sebaceous gland. The sebaceous gland ودايما جنب السبيشيس جلاند هناك الهير فولي. حصل اوبستراكشن للدكت ادى الى ريتنشن او سيبوم وهذا الاوبستراكتد دكت بنسميها بانكتوم. موجودة في الهيري إيريس نيفر بس مش كده؟ بسنت never in the body never in the soul. حاجات never ما لسه اشوفكم انا بتكون خدت الريست never in the palm never in the soul. بقى swelling هنا excludes vicious cyst. اكتر حته الهيرياس واكتر حته هيريس هي الشعر والسكروتم but maybe anywhere in the body except the palm and soul. تشخصها ازاي؟ اقول cyst dense. ليه دنس؟ ما مسدودة عمالة تملى تملى تملى. فلكتوانت اي سيستك. طب يا دكتور انت قلت لها المرة ان انا بنيجي نعمل اكزامينيشن فور سيست بنحط صباع هنا وصباع هنا وبعدين نعمل ايه الفلكتويشن وبعدين هنعيدها تاني in another perpendicular plane. صح؟ برو صح. طب دي قد كده ولا كبيرة ولا لا اللي هي صغيرة او اكبر سبيش السيستي روح اتشافها يمكن قد نصفك الساعة قد الساعة طب دي هنعمل لها ازاي فلكتويشن؟ اذا السوينج لو هو اقل من 2 سنتي اقل من 2 سنتي حط الاندكس والميدل فينجر احط كده شوف ازاي وكده على السنتر والتاك اول تاك ليك ايه بتوسع صح ده اسمه باجيت تيست اسمه ايه باجيت تيست لو سوالي صغير امسكه كده اهو وتعالى بالنص والتاك فالفلو ده ترانسميتد للناحيتين نعم لا ما انت تنس ما انت ممكن تقول عليه ده هارد او فيرم ده بالعكس ده ساعات انت تقول لي ايه انا حاسه فيرم بيه امسك كره التنس او كره سكواش تقول لي ده هارد بيه يقول لك لا بص طالما التيلد يبقى لا فاجئ بقى في هتسمع ناس يقول لك امسكه كده غلط غلط هناك اختلافات في اراء الجراحين لكن في البيزك بتاعنا بنرجع لكتب معينه احنا عندنا كلينيكال بنرجع لكتابين كتاب اسمه نورمان براوس وكتاب اسمه هاملتون بيلي كلينيكال دايجنوسيس رسمه لك بصابع كده بالمنظر زي ما انا عاجل ودوري انا اقول لك الصح ايه ودوري اقول لك ليه ليه ما عملتش كده؟ ما هو يا جماعه لو هو صغير لو مسكت انت كده هتحط صبعك ازاي؟ انت بتحاول تقتصد في السمك او في السكنس او في الدبس. فبغض النظر ان هامر كومباني مصورها كده مصورها كده انا بقول لك ليه كده؟ لان دي ارق من دي. يعني انت مسكتها كده مش هتلاقي مكان تشوف او تعمل بيه هذا الباشن تيست. بشخصه انه دانس دانسيستيك في الهيري ارياس اتاك السكين بوان بوينت صوت سوالينج سليبري ايدج اتاك السكين باي ميني بوينتس از لايبوما صوت سوالينج سليبري ايدج اتاك باي ميني بوينتس لايبوما يعني لما اجي اروح حاطط انا بقى كومباريسون كده في الرسمه كده اقول لك بص صوت سوالينج لوبيوليتد وسوفت وسليبري الاقي تنس سيستك سيستك تنس هيري اريا اتاكت باي وان بوينت اللي هو البانكتر ذيس از سيبيشيس سيست ادي اللايبوما وادي السيبيشيس تريتمنت ده انتوا هتشتغلوا فيها في امتياز بالهبل. تريت اكسجن احرق حوالينها ده للدايره at least 1 centimeter all around. عقم يحيى عقم local anesthesia infiltration anesthesia. اعمل لي ادي المنظر اهو البنكتم اهو electrical skin incision including the punctum. انزل سلك انزل سلك لغاية ما تشيلها completely. بعد كده اقفل. هتقول لي ده obliteration of the dead space. يا عمي ده كلها قبل كده فما فيش dead space كله صغير. يبقى اول واحد shaving sterilization local anesthesia electrical skin incision including the punctum وبعدين نشيل ايه السيست. مفهوم؟ اه هترقش كمل شيلها. طب انت هنا قلت لي بقى نشيلها هل هنعمل نفس السيناريو زي الليبوما؟ اقول لك لا. بص بقى what are the complication of sebaceous cyst. واحد infection والانفكشن دي اللي ليها اتصال واللي ليها اتصال بالسكين في حته ملوثه زي الهيرز والسيبم از ا جود ميديوم فور انفكشن فممكن يحصل لها انفكشن يعني ابسس. ولو جت عملت ابسس ما نقدرش نشيلها. لو عملت ابسس ما نقدرش نشيلها. ليه ما نقدرش نشيلها؟ عشان انت هتقدر تعمل لي سبريد للانفكشن غير ان الانفكشن والسيلولايتس بيبقى ما فيش سبيس اقدر اشيل منها. يبقى اول كومبليكيشن واشرح لك الانفكشن. اثنين بتعمل لوكال بومبس لما تكبر هي تضغط على الهير فوليكلز توقع الهير فوليكلز تعمل لوكال بومبس ده شعر بيقع وسوالي موجود. يقول لك ايه كمان؟ اللي جايين بقى دول رير وللفكاهه ممكن يحصل كرونيك انفكشن والعيان مش عايز ياخد انتيبيوتيك وتكبر لدرجه ان هي ودي موجوده فيها في السكال في السكال تروح عامله له هنا ألسر كبير والألسر ده ريز ايفيرتد نكروتيك فلو ولكن سوفت بيس. انا اول واحد بصيت قلت انا اسود بس ويبقى السيل كارسينوما رحت لقيتها ايه فراجايل كده طريه كده وديت اسمها كوكس بيكيولير تشومر. كوكس ده اسمه واحد انجليزي اسمه ادوارد كوك وصفها ادوارد كوك بيكيولير يعني خاص بيه. يعني عندنا جماعه في الابحاث بتاعتنا سي مثلا عايز اعمل البحث اروح اعمل بيبر كل ما تكتر حالاتك كل ما البيبر دي بقى ايه وتخش كده المؤتمر كده يعني يسقفوا لك. لكن سامتايمز بيطلع حالات نادره قوي. يعني انا اتذكر مره مرات بعمل ابندكسكتومي وشفت الزايده الكلام ده مثلا من 10 12 سنه شفت الزايده في شكل زايده غريب جدا بعته تحليل طلع لي حاجه اسمها اكتينومايكوزيس اوف ذا ابندكس. فانا والدكتور الباثولوجي اللي عمله عملنا بيبر بيبر حاله واحده بس نسميها فوق ايه؟ كيس ريبورت. حالة غريبة جدا. السنة دي ان شاء الله هنخلص مثلا الجي اي تي كله. هنسمع ان الكانسر موجود في الكولون ما سمعناش عن كانسر اوف ذا سول انتستن. انا من ثلاث سنين شايل ماس من سول انتستن شخصتها لينفوما. قلت لك انها ادينوكارسينوما اوف ذا جيجنوم. شيء غريب جدا. فنزلنا بيبر اسمها كيس ريبورت. اذا ابحاثك لما تلاقي حالة نادرة بالصدفة جت مثل كيس ريبورت كل اللي تسمى هذا تشوبر باسمه فدي معناها ايه؟ نادر جدا جدا جدا. كوكس بيكيولير يعني هو اللي وصفها هو اللي قالها انا ماليش دعوة يا جماعة مفهومها ازاي؟ الرابعة بقى دي حاجة وهمية سيبيشيوس سيست طلعت سيبم والسيبم لزق هنا عمل زي القشره زي اللي عندهم سورايسس وبعد كده شويه ثانيه نزلوا وثالثه ورابعه وخامسه وسادسه عملت ارم فسموها سيبيشيوس هورن. سيبيشيوس هورن طبعا هي شغلة البورد ده ان ده اللوجو بتاع فيلم بطل. اللوجو يعني كل كتاب يحط له منظر. فهو حتى بعد اول صفحة تقلبها تلاقي مرسومة مرسومة مش صورة حقيقية. وده لو استحماش وقت نظرة تنزل بطاطا في الحتة دي مستحيلة بقى عنده قرن كبير يعني. انا ده برضو بحاول اقولك ليه؟ مشكلتك في الشفوي sometimes بتبقى panic. والمبتعد يروح سألك سؤال فانت عايز تخلص. تقولش مثلا كلبة تبنيه عظمة تروح اي حاجة تيجي في دماغك. sometimes اجابتك دي تبقى عليك. لما واحد يقول له ايه كومبيتيشن اوف سبيشال سيست يقول لي سبيشال سور ده انا اسود يجنني كوكس بيجينر تشومر يبقى حتى مش فاهم الكلام اللي بيقوله لما بيقول لك لا تشومر مخصوص لخيار كوكس اللي وصفه لكن اقول له انفكشن عارف لو سكت لوكال بولز شفت دي اول ما قلت لك وانا بتسرح بينزل بس يا دكتور بصيت ده فيه هنا حته صغيره كده محسوسه سوالينج صغير يو اندرستاند ترتيب اجابتك مهمه للغايه painless الا لو infected ابسس او لو infected without pus رجعنا للقانون بتاع الانفكشن without separation general without observation after separation incision and drainage فلازم incision ما اقدرش اشيله بس او squeeze هتبقى تاني لان ده قانون السيست طالما في اندوثيليا من الداخل هتبدا تاشي الاندوثيليا بتاعها ده ابيدرمس سوري كومبليت ابيدرمس وزاوت درمس يعني سكوماس صفحات سكوماس ابيثيليوم عشان كده دي تلاحظني لو قلت عليها في درس لوحده سبيش سيست او ابيدرمس سيست ابيدرمويد سيست ما حطهاش مع الدرمويد لو ركبت الدرس اللي جاي اشوف بس الحالات او يلا خدوا بريك ما نضيعش الوقت ايه؟ الاوبريشن اسيست شيف وان سبيد اول اراوند وبعدين استرايزيشن عقم لوكال انيسيزيا اراوند الكتكال سيتي سيجي يكون ذا فانكتور ديسبشن ريموفال ذا سيست وبعدين سوتشر طب قدام سبيس ده صغير قوي قوي قوي سوتشر دخلونا الحالات يا جماعه